يقول: سمعت أن صلاة الوتر وجعلها على هيئة صلاة المغرب أنه منهي عنه لتشبيهها بصلاة المغرب، أرجو بيان ذلك، وما هي الكيفية الصحيحة لصلاة الوتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي ثمان ركعات كل ركعتين بتسليمه، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، والشخص يصلي على حسب استطاعته، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين شفعا، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة بسلام، يصليها بركعة واحدة. وبهذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسلم من كل ركعتين، ويسلم من كل ركعتين. وجاءت أدلة تدل على أن الشخص له أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ولكنه لا يجلس، إذا صلى الثانية لا يجلس بل يقوم، أو يصلي خمسا بتسليمة واحدة يعني بجلسة واحدة في الآخر، أو يصلي سبعا أو يصلي تسعا، فالأمر في ذلك واسع. وإذا أراد أن يكثر من صلاة الليل على يعني على حسب استطاعته فهذا خير، وبالله التوفيق.